تفسير الآية 39 من سورة النمل، يقول تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. أي قال قوي من الجن، أي جني قوي، والجني مفرد الجن، والجن في لغة العرب كل مخلوق خفي لا تراه العين، وهو من جنود الله تعالى التي سخرها لسليمان صلى الله عليه وسلم. قال أنا أجيئك به، أي أحضره إليك قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه، وكان في مجلس لإدارة بعض شؤون الدولة، وإني على الإتيان به في هذا الوقت المحدد قادر أستطيع فعله، واللام للتأكيد، وأمين أي حافظ حارس على ما فيه من جواهر وغيرها، أحضره بكل أمانة أي وفاء وصدق بلا أي خيانة، فلا ينقص أو يضيع منه أي شيء.